بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 12 ومن دروس العقيدة الإسلامية الصحيحة، بعد أن انتهينا من الكلام عن أركان الإيمان الستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم الإيمان بالقدر خيره وشره. يحسن بنا أن نذكر أيضا أمورا تتعلق بالعقيدة الإسلامية الصحيحة، ويجدر بطالب العلم أو بالمرء يعني يعرفها وأن يحيط بها ولو بشيء من الإيجاز والاختصار. فنقول ونبدأ أولا في الكلام عن معنى الإيمان ودخول الأعمال فيه، ونقول إن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان، فيكون الإيمان مبناه إذن على 3 أركان: اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، لا يجزئ واحد من 3 إلا بالآخر. فمن أخر الأعمال عن مسمى الإيمان فقد وقع في الإرجاء المذموم. ومما يدل على أن الإيمان يدخل فيه القول باللسان قوله تعالى: قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. ومما يدل على أن الاعتقاد القلب هو من الإيمان قوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وأيضا قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا قوله على إنما ثم لا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وأيضا يقول سبحانه: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ومعنى إيمانكم هنا أي صلاتكم، فالصلاة وما فيه من أعمال الجوارح من الإيمان. فإذا الإيمان هو قول وعمل واعتقاد يقوم على هذه الأركان 3، لا يجزئ يعني واحد منها كما ذكرنا إلا بالآخر. فلا نقول الإيمان مجرد القول باللسان، ولا نقول الإيمان هو فقط اعتقاد القلب أو تصديق القلب، بل قول الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان. هذا هو منهج السلف الصالح في معنى أو مسمى الإيمان. ثم أيضا نقول إن هل هناك يعني فرق بين الإسلام والإيمان، هل الإسلام هو الإيمان أو هناك يعني فرق بينهما؟ فنقول يعني إن الناظر في كلام أئمة السلف يجد أن عباراتهم اختلفت في بيان معنى الإسلام والإيمان. فمنهم من ذهب إلى التفريق بين الإسلام والإيمان، ومنهم من ذهب إلى أن الإسلام والإيمان يعني مترادفان وأنهما يعني اسمان لمسمى واحد. واستدل يعني من قال بالتفريق بينهما بقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وأيضا بقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. واستدل من قال بأنه لا فرق بينهما بقوله تعالى: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. وأيضا استدل بقوله تعالى وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، وأيضا بقوله تعالى إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فقالوا لا فرق بين الإيمان والإسلام بدليل هذه الآيات، الذين آمنوا وسماهم أيضا مسلمين، سمى الذين آمنوا مسلمين، وأيضا إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، فسمى المؤمنين مسلمين، فلا فرق، قالوا لا فرق بينهما. ومنهم من العلماء من ذهب إلى أن الإسلام والإيمان بينهما تلازم، بحيث إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني وهذا القول يجمع في الحقيقة بين القولين السابقين ويوضح العلاقة بين الإسلام والإيمان. ما معنى إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع؟ يعني إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر، ذكر هذا لوحده وذكر هذا لوحده، فلا فرق بينهما حينئذ. وإن قلنا بين الاسمين كان بينهما فرق، فيكون الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته، ويكون الإسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له، وذلك يكون بالعمل وهو الدين. فإذا أفرد الإيمان بالذكر دخل فيه الإسلام، وإذا أفرد الإسلام بالذكر دخل فيه الإيمان، ولكن إذا اجتمع في كلام واحد في ذكر واحد فيدل الإيمان على أعمال القلوب ويدل الإسلام على أعمال الظاهر ولعل هذا القول الأخير هو يعني الأولى كما ذهب إليه شيخ الإسلام وغيره من العلماء، والله أعلم. أيضا من الأمور المتعلقة في باب الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا من الأصول المتقررة عند أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بفعل الطاعات وينقص بارتكاب المعاصي والمحرمات، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، وأيضا أجمع عليه السلف الصالح رحمهم الله. ومن أدلة ذلك قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ففي هذه الأدلة يعني أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وأيضا يكون ضعيفا أو ناقصا. فهذا يعني مما لا شك فيه عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وأيضا الإيمان ينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالغفلة والمعصية والبعد عن يعني طاعة الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور التي يعني تتعلق بباب الإيمان أن المؤمنين متفاضلون في الإيمان، بعضهم أكمل إيمانا من بعض، فهم يعني ليسوا في الإيمان سواء في مرتبة واحدة، بل فضل الله تعالى بعضهم على بعض ورفع بعضهم فوق بعض درجات يوم القيامة بحسب قدر الإيمان والعمل. يقول تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فهذا يدل على أن المؤمنين متفاضلون فيما بينهم، بعضهم يعني أكملوا إيمانا من بعض. أيضا مما يذكر في باب الإيمان أو في مسائل الإيمان جواز تعليق الإيمان بالمشيئة، وهو أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، أو يقول أنا مؤمن أرجو، وذلك من غير شك، من غير شك في أصل الإيمان. ويعني ما أخذ أهل السنة والجماعة في ذلك خشية ألا يكونوا قد أتوا بالعمل على وجهه الأكمل، وأيضا احترازا من الوقوع في التزكية، تزكية النفس أو الشهادة للنفس بالجنة، وأيضا يعني لعدم علمهم بالعاقبة. فالإنسان يقول أنا مؤمن، إن سئل أمؤمن أنت، فالجواب يكون أنا مؤمن إن شاء الله، ليس شاكا في ذلك، ليس أنه يعني يشك في إيمانه، إنما يستثني هنا يقول إن شاء الله خشية أن لا يكون قد أتى بالعمل على الوجه الأكمل، أو يعني احترازا من أن يقع في تزكية النفس والشهادة لها بالجنة، أو لعدم علمه بعاقبة أمره على ما يختم له. فهنا يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يستثني يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وإن كان السؤال هذا ليس من السنة، ليس من السنة أن يسأل الإنسان غيره أمؤمن أنت أم لا، ولكن إن سئل فإنه يجيب بهذه الإجابة، يقول أنا مؤمن إن شاء الله كما وجه ذلك السلف رحمهم الله. كذلك نذكر مسألة يعني من المسألة المتعلقة في باب الإيمان، مسألة حكم مرتكب الكبيرة. مرتكب الكبيرة أو يعني من ارتكب كبيرة لا تصل إلى حد الكفر أو الشرك، فإن أهل السنة والجماعة يعتقدون أنه إيش يعني لا، طبعا لا يكفر بذلك، بل هو ناقص الإيمان، مؤمن، هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، فلا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب عنه مطلق الإيمان، لا يعطى الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، ولا يسلب عنه مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، هذا هو المراد بقولهم لا يعطى الإيمان المطلق يعني الكامل الذي يقع في الكبائر، لا يعطى الإيمان الكامل كحال المرجئة يعني خلافا للمرجئة، ولا يسلب عنه مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان خلافا للخوارج الذين يكفرون إيش مرتكب الكبيرة ويجعلونه إيش كافرا خارجا من الملة. فأهل السنة والجماعة وسط بين المرجئة وبين الخوارج، فيعني من مات ولم يتب من كبيرته فإنه إيش يعني لا يكفر بذلك وبر عليه المؤمنين. أما في الآخرة هو تحت مشيئة الله، له وأدخله من غير عذاب، وإن شاء عذبه في النار. هذا هو قول الجماعة في مرتكب الكبيرة، أنهم يعني أصل الإيمان. دليله في قوله تعالى وطائفتان من المؤمنين اقتتلوا أصلحوا بينهما، فسمى كلا الطائفتين المقتتلين، سماهم إيش؟ سماهم مؤمنين. سماهم من الإيمان، فسمى كلا الطائفتين مؤمنين مع قتال بعضهم. وأيضا يقول تعالى إن الله يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولم يتبعوا فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا هو منهج السلف في يعني أن أهل السنة والجماعة يعتقدون عدم تكفير أحد من المسلمين إلا بعد أن تتوفر شروط التكفير وتنتفي منعه، فإن تكفير الشخص المعين موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يعني يكفر من خالفه، وأن يكون قد أتى كفرا صريحا ليس فيه تأويل، وأن يكون يعني فيه من الله برهان كما جاء في الحديث ودليل قاطع يعني مثل الشمس ثم إن خالفه وعرف ذلك فهذا الذي يكفر. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون يعني إلا من قام الدليل الشرعي من الكتاب والسنة على كفره، وإلا هم يعني من أبعد الناس عن ذلك، ولا يكفرون إلا بالشروط، توفر الشروط وانتفاء الموانع. وطبعا يعني مسألة التكفير، التكفير يعني كما هو معلوم يعني يكون على نوعين، هناك التكفير المطلق وهناك تكفير المعين. فالتكفير المطلق هو تعليق الحكم بالكفر على القول أو الفعل أو الاعتقاد الذي ينافي أصل الإسلام ويناقضه، فيعني على سبيل الإطلاق يعني بدون تحديد أحد بعينه، فيقال من قال كذا كفر ومن فعل كذا كفر. مثلا من قال بخلق القرآن فهو كافر، ومن نفى رؤية الله يوم القيامة فهو كافر، إلى غير ذلك. فهذا تكفير بالمطلق أو على العموم. أما بالتعيين بشخص بعينه فيعني التكفير المعين أن يحكم على شخص بعينه بأنه إيش كفر، طبعا لإتيانه بأمر يناقض الإسلام، وذلك طبعا لا يكون إلا بعد استفاء شروط وانتفاء الموانع عنه، وانتفاء فمن توفى فيه الشروط وانتفت عنه الموانع قع بالكفر وإلى غير ذلك. فإن يعني انتفت الموانع وتوفر شروط التكفير وأقيمت عليه الحجة فإنه بعد ذلك يكفر وإلا فلا. ثم نذكر تبعا لمسألة ومدحه والذكر حب الصحيحين والبراءة رضهم هو يعني أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، وهو بل هو من الإيمان، لأن الله تعالى اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم وامتدحهم وأمرنا باتباع نهجهم وسلوك سبيلهم، يعني خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هم يعني أشرف الناس عقولا، هم أيضا يعني أسلم دينا لم يتدين به الصحابة، ويقول تعالى والذين اتبعوا بإحسان عنه وأن وعد قبل ذلك الفوز العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله كما في الصحيحين. فيعني حب الصحابة من الإيمان. ما الترضي عنهم ومش اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأهل السنة أيضا يعرفون للصحابة هم ويرون أنهم يعني صف هذه الأمة وخيرها، وأن الله عز وجل ميزهم عن غيرهم وخصهم بشرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مسألة عدالة أحد من الصحابة، فهم جميعهم عدول ثبتت عدالتهم بكتاب والإجماع. وأيضا يعني هم يعني متفضلون في بين يعني، وأن مع درجات ومراتب خير بحسب يعني ما سبق من كل واحد منهم من أعمال البر والطاعات التي تتفاضل في توحيد الله تعالى، وقد دلت النصوص الشرعية على ذلك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم و له شهادة يا النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أمنة للسماء، فإذا هبت النجوم أتى سماء يوعدوان أمنة لأصحابها جؤت أصحاب يوعدون وأصحاب أمنة لأمتي، إذا ذهب أصحاب أتى أمتي ما يوعدون. وأيضا أهل السنة والجماعة يعني يشهدون للصحابة بالجنة وللعموم الصحابة، لأن الله عز وجل يقول وكلا وعد الله وأنهم كلهم وكلا وعد الله الحسنى، يشهدون بأنهم يعني كلهم موعودون بالحسنى بالجنة. وأيضا يشهدون لمن شهدت له النصوص الشرعية بذلك كالعشرة المبشرون بالجنة، هؤلاء بأعيانهم وغيرهم ممن أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، وكذلك أهل بدر، وأيضا الذين بايعوا تحت الشجرة وكانوا أكثر من 1400 وهم أهل بيعة الرضوان، فيشهدون لمن شهد له الله سبحانه وتعالى وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون أيضا بأن عموم الصحابة كما قلت قد وعدوا بالجنة لقوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى. ثم أيضا يجب الاقتداء بالصحابة الكرام واعتقاد أن ذلك من أصول الدين، لأن الله تعالى قد أمرنا ورسوله صلى الله عليه وسلم بالتمسك بهدي الصحابة واتباع نهجهم واقتفاء آثارهم، لأنهم أفقه الأمة يعني رأيا كما قلت، وهم أيضا أبرهم قلوبا وأقل وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا وأصحهم قصودا كما يقول ابن القيم، وأكملهم فطرة وأتمهم إدراكا وأصفاهم أذهانا. هؤلاء الذين يعني شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وفهموا مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعني في الحقيقة هم يعني قلوبهم ممتلئة نورا وإيمانا وحكمة وعلما ومعرفة وفهما عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونصيحة للأمة، وقلوبهم على قلب نبيهم ولا وساطة بينهم وبينه، وهم الذين ينقلون العلم والإيمان من مشكات النبوة غضا طريا يعني لم يشبه إشكال ولم يشبه خلاف ولم تدنسه معارضة. ويقول إن الله سبحانه وتعالى حاثا على يعني وجوب سلوك سبيلهم وجوب سلوك سبيلهم، يقول تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى نصله جهنم وساءت مصيره. والمؤمنون هم الصحابة بلا شك، يدخلون الخلو الأول من سار على طريق يتبع غير سبيل المؤمنين، المؤمن الذين أنزلت حين أنزلت الآية هم الصحابة الكرام، ثم أيضا يدخل معهم من تبعهم وسار على نهجهم بإحسان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا كله فيه الحث على وجوب التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يجب أيضا أن نعلمه أن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يخوضون فيما وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم من يعني الحروب والخلافات والفتن، ويعني يجب حفظ اللسان عما شجر بينهم، ويجب الاعتقاد أنهم يعني أن الصحابة ما أرادوا في ذلك إلا الحق، فلا نقول عنهم إلا خيرا ولا نتأول ولا نعم فلا نقول عنهم إلا خيرا ونتأول ونحاول أن نحمل ما صدر منهم على أحسن المحامل. وقد أمر الله تعالى يعني كل من جاء بعدهم من عباده المؤمنين أن يدعو لهم ويستغفر لهم ويترحم عليهم ويترضى عنهم وأن تكون القلوب سليمة تجاههم. يقول تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، فلا يجوز أن نخوض ولا أن نتكلم ولا أن نطعن في أحد من الصحابة وإن حصلت منهم هذه الفتن وهذه الخلافات، فكل كان يريد الحق. وكما يقول عبد الله ابن مبارك له كلمة عظيمة، يقول: السيف الذي وقع بين الصحابة فتنة، ولا أقول لأحد منهم مفتون. انظروا إلى دقة عبارة عبد الله بن المبارك: السيف الذي وقع بين الصحابة فتنة، ولا أقول عن أحد منهم إنه مفتون، حفظا وصيانة للصحابة الكرام، ويعني تطبيقا منه رحمه الله للآيات والأدلة الحاثة على عدم يعني الكلام والطعن في هذه الصفوة من الأمة. أيضا مما يجب أن نعلمه في باب الصحابة الكرام، أنه لا يجوز أو أن سب الصحابة الكرام أو التعرض لجنابهم بأي نوع من أنواع التنقص أو العيب أن هذا أمر محرم، وأن ذلك بل إن ذلك من الكبائر والموبقات التي يستحق فاعلها العقوبة الغليظة في الدنيا والآخرة، لأن الطعن فيهم إنما هو طعن في شريعة الإسلام، فهم حملة هذا الدين والواسطة بين الناس وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا طعنت بهذه الواسطة طعنت، إذا طعنت بالناقل أيضا هذا فيه طعن ضمنا بما ينقله هذا الناقل، فمن يطعن فيهم فهو يطعن في الحقيقة في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم ألقى مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله كما في سلسلة الصحيح. فيجب أن نحفظ عرض وجناب الصحابة الكرام، ولا نتعرض لهم بأي يعني سب أو تنقص أو أي يعني استهزاء أو نحو ذلك، لأن هذا من الأمور المحرمة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، بأي نوع من أنواع المسبة أو التنقص أو التعرض لجنابهم رضي الله عنهم، لأن الطعن فيهم طعن في الدين، لأنهم هم نقلت الدين وحملت الأمانة، فمن يطعن فيهم يطعن في هذه الأمانة التي حملوها لمن بعدهم. أيضا من الأمور التي يعني تتعلق في هذا الباب أنه يجب محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما يجب لهم من الحقوق وموالاتهم جميعا. ويجب أيضا أن نحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فنحن نحبهم ونواليهم دون أن نغلو فيهم، لا كما تفعله الرافضة أخزاهم الله، ولا كما تفعله النواصب أيضا. فنحن وسط، لا نغلو ولا نجفو، إنما نعرف قدرهم ونحبهم ونحفظ كرامتهم ومكانتهم ونواليهم في الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يذكر في هذا الباب أن أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم الخلفاء الراشدون الأربعة، وهؤلاء الخلفاء الأربعة أيضا هم متفاضلون فيما بينهم. فأولهم فضلا هو أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان، ثم علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. وقد دلت الأحاديث الشريفة على ذلك، وأجمع عليه سلف الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وهذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الخلفاء الراشدين المهديين الذين كانوا من بعده صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر: خلافة النبوة 30 سنة، ومن أحصى هذه 30 يجدها إيش في الخلفاء الأربعة، وأيضا جزء من خلافة الحسن رضي الله عنه أيضا 6 أشهر تولى وأكمل هذه 30 سنة، فكلها خلافة نبوة، كلها ممدوحة، وأهلها والخلفاء فيها ممدوحون، ويجب علينا أن يعني نتمسك بهديهم. بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لنا بذلك. أيضا مما أذكره في باب في ذكرنا للعقيدة الإسلامية الصحيحة بعد أن ذكرنا مسألة الصحابة، نذكر مسألة الإمامة والولاية، ونقول أنه يجب طاعة ولاة الأمور في المعروف وإن كانوا جائرين ظالمين، وأما إذا أمروا بالمعصية فلا سمع ولا طاعة، لكن لا يعصون في بقية الأمور، بل تبقى طاعتهم فيها واجبة لما في ذلك من اجتماع الكلمة وحقن الدماء واستتاب الأمن وإنصاف المظلوم من الظالم ورد الحقوق لأصحابها، وكما يعني دلت النصوص على ذلك، بل أجمع السلف على وجوب طاعة الأمر ولاة الأمر في المعروف حتى وإن كانوا إيش، حتى وإن كانوا ظالمين جائرين. ويقول سبحانه وتعالى: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصيني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، كما في صحيح مسلم. ويقول أيضا: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. فأمرنا هنا صلى الله عليه وسلم بأن ننصح أئمة المسلمين ولا نخرج عليهم، وهذا فيه إيش؟ فيه الأمر والحث على أن الإنسان يكون تحت طاعتهم ويطيعهم بالمعروف، ولا يعني يخرج عليهم، بل ينصح لهم ويطيعهم كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله: وأما النصيحة لأئمة المسلمين، يقول: فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف. ومع الأسف اليوم ما في لا رفق ولا لطف، إنما هو تشهير ويعني تعظيم للأمور التي هم يعني يخطئوا فيها لكي يوغروا صدور العامة عليهم. ثم يقول هنا رحمه الله: وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الحافظ بن رجب رحمه الله: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم وحب اجتماع الكلمة عليهم وكراهة افتراق الأمة عليهم والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل والبغض لمن رأى الخروج عليهم وحب إعزازهم في طاعة الله. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله: من نصح الولاة والأمراء اهتدى، ومن غشهم غوى واعتدى. وكلام الأئمة في هذا كثير، أنه يجب يعني نصح الأئمة، وطريقة نصح الأئمة يعني ليست هي طريقة اجتهادية كل يعني بحسب ما يرى، لأن بعض الناس الذي يعني يتكلم على المنابر يظن نفسه أنه ينصح، والذي يتكلم في وسائل الإعلام يظن نفسه أنه ينصح، أو يؤلف الكتاب في مثالب الحاكم يظن نفسه أنه ينصح. يعني طريقة نصح الوالي هي طريقة توقيفية ليست اجتهادية، جاء بها النص الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم وبين كيفيتها، فكما جاء عن عياض بن غنم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه له. هذه هي الطريقة النبوية في نصح الإمام، أن تكون سرا بينهم، وأن لا تكون على رؤوس الأشهاد، وأن تكون أيضا برفق ولين وحرص على مصلحة المنصوح. إذا قال القائل: طيب أنا لا أستطيع أن أصل إلى الحاكم وأنصحه، نقول له لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا لم تستطع أن تصل إليه فإنك تستطيع أن تدعو له بالصلاح والهداية، كما يقول يعني الفضيل بن عياض: لو أعلم أن لي يعني دعوة مستجابة لجعلتها في الحاكم، لأن صلاح الحاكم صلاح ماذا؟ في صلاح الرعية. فأنت إذا ما استطعت أن تصل إلى الحاكم أنت أدعو له، أدعو له بالصلاح، أدعو له بالصلاح والهداية والتوفيق للبطانة التي تعينه على الحق، هذا يملك كل إنسان. أيضا قلنا أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، وأن هذا الخروج هو محرم كما دلت النصوص الشرعية على ذلك ونهت على الخروج. وقد جاءت الشريعة كما هو معلوم بتحصيل المصالح وتكميلها، جاءت الشريعة بتحصيل المصالح وتكميلها، ومن يعني تحقيق المصالح أن الإنسان ينصح لولاة الأمر، هذا داخل في تحصيل المصالح وتكميلها، والتحذير من ولاة الأمر على المنابر والعلن والخروج عليهم هذا من في الحقيقة من المفاسد، وهذا ينافي تعطيل المفاسد، بل هذا يزيد المفاسد ولا يعطلها. والخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة كما هو معلوم، تؤدي إلى سفك الدماء وانتهاك الأعراض وانعدام الأمن وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: من كره من أميره شيئا فليصبر، من كره من أميره شيئا. نحن نرى أشياء كثيرة نكرهها من الأئمة اليوم، ماذا يجب علينا هنا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليصبر، يجب علينا أن نصبر ونحتسب. فإنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، كما في الصحيحين. إذن من كره من أميره شيء ماذا عليه؟ أن يخرج ويحرض ويرسل الرسائل عبر الإنترنت وغير ذلك؟ لا، يجب عليه أن يصبر، هذا ليس من الضعف وليس من الخور، إنما هذا من تحصيل المصالح، من درء المفاسد، أن نصبر ونحتسب ونكل أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة، كما في صحيح مسلم. إذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله، لا نوافق الأئمة على ظلمهم، على معاصيهم، على أعمالهم التي ليس فيها طاعة لله، ولكن هذا لا يعني يجعلنا ننزع يدا من طاعة، بل لا يجوز لنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنزعوا يدا من طاعة، نكره ولكن نبقى يعني تحت طاعته ولا نحرض ولا نخرج عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، كررها مرة أخرى، وإن ظلمك ضرب ظهرك بغير حق سجنك إلى غير ذلك، أخذ مالك يعني وضع عليك الضرائب والأمور الكثيرة تثقل يعني كاهل المواطن كما يقولون اليوم، ها أشياء كثيرة تطلبها الدولة والحكومة، ادفع كذا وادفع كذا، ها، وأيضا ظلم وسجن وتعذيب وعدم يعني سماح بالسفر أو إلى غيره، هذه من الأمور الظلم التي قد تقع من الولاء على الشعب. ماذا يجب علينا تجاه هذا الظلم؟ ماذا يجب علينا؟ النثور ونحتج ونتظاهر إلى غير ذلك؟ لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاسمع وأطع، فاسمع وأطع. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله الذي لكم، توجهوا إلى الله، والناس اليوم على الأسف لا يتوجهون إلى الله. أدوا إليهم حقهم، يعني إن يعني فرضوا عليكم ضرائب، فرضوا عليكم مكوس، فرضوا عليكم أشياء أنتم التزموا بها، أدوا حقهم وسلوا الله الذي لكم، سلوا الله الذي لكم، إن ظلمتم فتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينصفكم. ولكن مع الأسف الناس اليوم لا يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى، بل يتوجهون إلى الاعتصامات والميادين والذهاب والخروج، نسأل الله العافية والسلامة. وهناك مسألة نذكرها في هذا الباب، باب الإمامة، أنه مسألة الجواز تعدد الأئمة عند الضرورة ووجوب طاعة كل إمام في قطره. فمسألة تعدد الأئمة يعني تعد من المسائل المهمة المتعلقة بواقع المسلمين قديما وحديثا، فهي مسألة حادثة يعني خرجت عن الأصل في ولاية المسلمين. أصل يكون لهم إيش؟ الأصل هو وحدة الإمامة، يكون لهم إمام واحد وخليفة أعظم، ولكن طبعا كما كان الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين، وهذا الأصل يعني يتوجب حال الاختيار والإمكان. أما في حال الاضطرار فيصح تعدد الأئمة، ويعني يأخذ كل إمام منهم في قطره حكم الإمام الأعظم، وهذا أمر يعني لا بد من مراعاته. ومن لم يفرق بين حالي الاختيار والإمكان وحال الاضطرار وتعذر الإمكان فقد في الحقيقة جاهل المعقول والمنقول. وقد حصل أن تعددت الأئمة في زمن العباسيين حيث كانوا بالعراق، وكان الأمويون بالمغرب، وكان علماء كل قطر يبايعون أميرهم ويظهرون له الطاعة، ولم يخرجوا عليه، ولم يقولوا أن هناك أئمة متعددة ولا بد أن يكون إمام واحد، بل كان علماء كل قطر يبايعون الأمير الذي عليهم دون أن يخرجوا أو ينزعوا يدا من طاعة. ثم يجب أن نعلم، ونختم بهذا، يجب أن نعلم أن القضايا العامة، القضايا الكبار، الأمور يعني العظام هذه التي تتعلق بها مصالح الأمة سواء الدينية أو الدنيوية، لا يجوز أو لا يخوض فيها إلا من بيده مقاليد أمور الناس، أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، وهم أولو الأمر من الأمراء والعلماء الربانيين الذين يقدرون المصالح وضدها، ويعرفون الأمور وكيف يتعاملون مع المستجدات والنوازل. أما إن خاض في هذه الأمور الكبار، خاض فيها من ليس من أهلها، ترتب على ذلك من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وكما نشاهد نحن اليوم مع الأسف يخوض في الفتن من ليس بأهل ويتكلم الرويبض، لذلك نرى الفتن والأمور العظام التي يعانيها الناس والمسلمون اليوم. نسأل العافية والسلام. والله عز وجل يقول: وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلا بد أن نرد هذه الأمور العظام ولا يتكلم فيها أي أحد، بل ترد إلى الله وترد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر، فهم الذين يتكلمون في هذه الأمور العظام. نقف ونكتفي بهذا القدر فيما يتعلق في هذه العقيدة، وهذا آخر المقصود منها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، يقول هذا السائل: هل يجوز صلاة الغائب على من صلي على جنازته في مكان آخر؟ بارك الله فيكم. نعم، طبعا صلاة الغائب يعني حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، صلى عليه لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: قوموا فإنه قد مات لكم أخ صالح. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، وهذا إنما لأنه لم يوجد من يصلي عليه في موطنه وفي بلده، والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا أطلعه الله عز وجل أن النجاشي قد مات، فقام وصلى عليه لعدم توفر من يصلي عليه. والصحابة الكرام كان يموت منهم من يموت في الغزوات ولم يكونوا يصلوا صلاة الغائب. ففي الحقيقة يعني الإنسان إذا صلي على صاحب على الميت، صلى عليه أهله أو من كان في مكان وفاته، فهذا يكتفى، ولا نعيد نحن ونصلي عليه مرة أخرى، لأن هذا لم يرد عن الصحابة الكرام، والله أعلم. نعم، يقول هذا: ما حكم سائل ما حكم شراء الذهب بالتقسيط، علما أن المجوهرات يبيع على القطعة عنده إلى حين الانتهاء من دافع كامل ثمنه على أقساط؟ والله يا شيخ، الذهب يعني لا يكون فيه يعني الأشياء الحقيقة، والذهب يعني ثمنه كاملا، يعني الإنسان يستدفع ويدفع لصاحب البائع، ثم بعد ذلك يقسط لمن استدان منه وليس للمجوهرات، هذا لأن هذا يعني يدخل في يعني النسيئة، ولا بد أن يكون يدا بيد، وأن يكون الدفع يعني يدا بيد وليس فيه تأجيل ولا تأخير. فأنا أنصح هنا المشتري أن يذهب ويعني يستدي من شخص مبلغ قد ثمن في ريب سيئة. والله أعلم. أسأل، فإن العديد من الناس قد بل مصلحان يدعو صاحب دين أبو عرفة العالم. هذا رجل يا شيخ يعني استغل، ومن فلسطين من القدس، استغل المسجد الأقصى لكي يلمع لنفسه، ويظن الظان أو يعني الناظر أو المشاهد للدروسي أنه رجل أنه يعني رجل أنه يعني من السلفيين، أنه رجلا سلفي معتقد، وهذا في الحقيقة يعني هو في خلاف ذلك، بل هو ممن يعني يحارب منهج السلف، وإن كان في ظاهر الأمر أنه يدعو إلى عدم الخروج على الولاء، وبعض أحيانا يتكلم في بعض الرموز كالقرضاوي أو غير ذلك، هذا لا يعني أنه على الاعتقاد الصحيح، بل هذا رجل يعني أقل أحوال أن نقول هو من المبتدعة يعني المفسدين في الحقيقة، والداعين إلى يعني عدم احترام السلف الصالح وكتبهم، بل إنه يحذر من بعض كتب السلف ككتاب ابن كثير، بل يطعن في بعض الصحابة كابن عباس، وأنه لا يقال عنه حبر إلى غير ذلك، وأيضا ينفي يعني الصفات، أو لا يقول، أو يقول أنه لا يقال صفات الله سبحانه، ينفي هذا المصطلح، وعنده أشياء كثيرة يعني، ويدعو لهذا النصيري بشار ويجعله يعني كأنه من المؤمنين أو من المسلمين، وهذا غلو يعني في الطاعة، ما أدري يعني إلى هذا الحد يبلغ أن يدعو لهذا النصيري الباطني الزنديق، ويعني يجعله من المؤمنين، هذا يعني يدل على أن الرجل يعني لم يفهم ولم يدرك منهج السلف في هذا الباب، وعنده أشياء كثيرة يعني. الآن الحمد لله قد منع، هو حسب ما بلغني منع يعني من التدريس في المسجد الأقصى وطرد منه ولله الحمد، فالإنسان لا يغتر به ولا يستمع لي، لا يجوز استماع لدروسه، ويحذر من اغتر به، يحذره أنه هذا الشخص ليس على المنهج السلفي، بل إنه يعادي المنهج السلف، ويعادي السلفيين الإخوة الذين في القدس، يعاديهم ويحاربهم ويحذر منهم، ويعني يفسر القرآن تفسيرات يعني غريبة، بعضها باطنية بعضها عقلية، والرجل يحذر الناس من شره، فليس هو يعني، وفضلا عن يكون طالب العلم، فضلا عن يكون إيش على الاعتقاد الصحيح. نعم، يقول هذا السائل: ما حكم تغيير النية في الصلاة من راتب فريضة إن خفت خروج وقت الفريضة؟ وجزاكم الله خير. يعني أنت يعني ما يحسن بك أن تصلي الراتبة وأنت تعلم أنك في يعني في آخر الوقت، وقد يفوتك أو تفوتك صلاة الفريضة، فأنت إن اضطررت الأصل أن تصلي الصلاة على وقتها في أولها أفضل، ولكن إن كان هناك دقائق يسيرة فلا ينبغي لك أن تبدأ بالراتبة وأنت يعني على يعني تخاف وتخشى أن يعني تفوتك الفريضة، تبدأ بالفريضة في الأصل فتبدأ أنت بصلاة الفريضة، ويعني إن بدأت في الراتبة وعرفت أنك أن الوقت سيفوت عليك ويعني يخرج وقت الصلاة ففي هذه الحالة أنت يعني تقطع الراتبة وتنوي مجددا لصلاة الفريضة، تنوي لصلاة تنوي وأن تصلي الفريضة. نعم والله أعلم. يقول هذا السائل: هل للمأموم قول سبحانك سبحانك فبلى لما يسمع الإمام تلاوة آيات أليس الله بأحكم الحاكمين أو أليس الله بقادر على أن يحيي الموتى؟ أنا لا أعلم أن يعني هنا يقول المأموم سبحانك فبلى، لا أعلم هذا والله أعلم. طيب انتهت الأسئلة والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.